طيب قال إنه صرح ممرد من قوارير. قوارير، نيجي لقوارير الآن، القارورة. الأصل لماذا سميت القارورة قارورة؟ الأصل فيه معنى الاستقرار، فيه معنى الاستقرار. الاستقرار عندما يقر شيء في شيء، لما بقر شيء في شيء، هذا الشيء اللي هو الظرف هذا بسموه قارورة لأنه يستقر فيه شيء. وأصدق ما يصدق عليه الزجاج بالذات. ليش؟ تصوروا أنتوا الزجاج لما يكون صافي، أي شيء بنوضع فيه بصير أنت مش مميزه الإشي الموضوع فيه من الزجاج نفسه. مثلا وضعت فيه مثلا دبس لونه مثلا بني فرضا، أنت بتكون شايف القارورة إيش المستقر فيها بني، بتشوفش الزجاج أصلا، يعني بكون المسيطر إيش ما يستقر فيها، فبسموها قارورة. فغلب، مش لقيت قضية لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أو رفقا بالقوارير، لأنه بيشبه الزجاج، لأنه غالبا الأشياء التي ترى مستقرة في القارورة معناته الزجاج بيكون شفاف، فنرى ما يستقر فيها فسميت إيش قارورة. ثم بصير اندماج كأنه بين اللي استقر والزجاج نفسه، بحيث تميزش أنت، يعني مثلا بيأخذ اللون، الزجاج نفسه بيأخذ اللون الموجود فيه. تمام؟ إذن زجاج.